بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بالدكتور محمد الكامل سعادة. بارك الله فيك أستاذ سندس على هذا الترحيب، وكذلك مرحبا بالسادة المستمعين وسيدات المستمعات. بارك الله فيك الدكتور محمد كامل سعادة، يرافقني في كل أسبوع للإجابة على مختلف التساؤلات والإشكاليات اللي توصل لبرنامج سؤال وجواب. وكالعادة دكتور، وصلتنا برشا أسئلة وبرشا إشكاليات، إن شاء الله يوفقنا ربي في الإجابة عليها. أول سؤال من المستمعة تسأل، ما هو الحكم في زواج غير طبيعي تدخل فيه أشياء خارج عن طاقة وإدراك الإنسان من نحو شيطان أو جن؟ به سؤال هذا طيب رشيق، وهذا يطرأ على كثير من أخياننا أخواتنا بناتنا، وهذا فيه مجالات للحديث حوله. مبتدئين ببسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الزواج الغير الطبيعي نجده في عدة حالات، يعني إما أن تكون من جنس واحدة وهي من فضل ربي بعيدة عنا كل البعد، لأنه حرام في ديننا، هو موجود في بعض البلدان لكن هو محرم في الإسلام، يعني الزواج الغير شرعي. نعم، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، ما تقصده بنتنا صاحبة الرسالة، هذا ما هو علاجه؟ علاجه هو تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يعني تواظب على تلاوة آية الكرسي، وعندما تصل إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، تكررها مرارا، وآية الكرسي تقرأها في الصباح قبل ما ترقد، في النهار يعني باستمرار تقرأها، وثم تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتختم بالفاتحة، هذا ديما باستمرار بإذنه تعالى. ربي يحميها من كل شيطان ومن كل أي مخلوق ضار. مليح، فلباس إذا كان ولو مرة في الشهر تقرأ سورة البقرة، لأن سورة البقرة من فضائلها أنها تطهر المحل، الدار، البركمان، الحانوت، تطهر من الشياطين ومن المخلوقات الأخرى الضارة، منها ما كانت يعني نحس بها ونشاهدها ومنها ما كانت خارجة عن إدراكاتنا. فبسبب سورة البقرة وبسبب سورة آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، رب سبحانه وتعالى يطهر ذلك المكان من كل شيء ضار بذلك الشخص الذي يواظب على تلاوة ما تيسر من القرآن من نحو الآيات المذكورة. والله ورسوله أعلم. نكتفي بهذا الجواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تفهم هذا الجواب والمدار على التطبيق هذا هو. فتطبق هذه في التلاوة وربي يحميها ويحفظها من كل سوء إن شاء الله. دكتور، سؤال آخر من مستمع لم تذكر في الحقيقة اسمها، تسأل كيف أفرق أن ما بي ابتلاء أو بلاء من الله عز وجل، وهل توجد علامات دالة على ذلك؟ هو مسألة قضية الابتلاء أو البلاء، يعني هذا أمر خارج عن طاقة الإنسان. علاش؟ لأنه أمر غيبي، ونعرف أنه لا يعلم الغيب إلا الله. في الحالة هذه يعني الإنسان عليه بالصبر وعليه بالصدقة. لماذا هذا؟ لأن الحياة الدنيا هي حياة امتحانات وحياة ابتلاءات، وأن الآخرة هي حياة الجزاء. ولهذا كل ما يصاب الإنسان بمصيبة إلا ويصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أنا الليل وأطرف النهار، خصوصا يعني في الثلث الأخير من الليل، فيصلي ركعتين قبل الفجر ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيرفع عنه ذلك البلاء. وهذا البلاء راه تلقاه راه متنوع، إما تلقاه يجي بسبب مرض، أو يجي مثلا بسبب امتحان داخل الامتحان باش يعدي امتحان، أو مثلا يتورط في مشكلة من المشاكل إلى غير ذلك. فالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، والصبر كذلك، فعلا كذلك يصبر عليه، يتعاطى الأسباب ويصبر على ذلك. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثم يتصدق، لأن الصدقة من فضائلها أنها ترفع البلاء. وصدقة هذه يعني مهما كان، أما شيء من المال أو شيء من الطعام، فبيدني تعالى بفضل تلك الصدقات الله سبحانه وتعالى يرفع عنها البلاء. ونلقاه احنا شيء آخر في بعض الأحيان، عندما تتوجه بخلوص النية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كما قلت لها، يعني في الثلث الأخير من الليل أو إثر الصلوات، وتكثر من الاستغفار كذلك، ومن اسم اللطيف يا لطيف يا لطيف، والاستغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فبإذنه تعالى يرفع ربي سبحانه وتعالى عليها البلاء. هنية نحب، ثم استحضرتني قصة حادثة وقعت في عهد من العهود، أن ربي سبحانه وتعالى أمر سيدنا جبريل عليه السلام لكي ينزل عقابه على قرية معينة، فانزل سيدنا جبرائيل باش ينفذ أمر ربي. في تلك اللحظة امرأة كانت ترحي في القمح، ونعرفوا رحي القمح في القديم كانت الحجرة ذيك الرحاء اللي هي من حجر معروفة هذه، فكانت جالسة في كيفية، فغيرت الجلسة متاعها، قالت: يا سريع اللطف عند نزول القضاء، سيدنا جبرائيل عليه السلام عجز عن تطبيق أمر ربه في إنزال العقاب على تلك القرية. قالوا: يا ربي راني عجزت. قالوا: يا جبريل، عبد من عبادي استجارت به وقالت: يا سريع اللطف عند نزول القضاء، إذن سريع لطفي قضائي ولطفت بهذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بلادنا تحت جناح اللطف وتحت جناح الأمن والأمان من قبل الله سبحانه وتعالى بجاه السبع المثاني، إنه سميع قريب مجيب. ولهذا الإنسان يتعاطى الأسباب ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيرفع عنه البلاء ويرفع عنه الابتلاءات وما يجعل حياته شقية فيها أتعاب، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيخفف عنه أو يرفع عنه ذلك البلاء. والله ورسوله أعلم. دكتور، بربي لو نطلب منك تفسير بخصوص بعض المستمعين يسألوا علاش في كل نهاية إجابة تقول الله ورسوله أعلم. فعلا العلم لله دائما وأبدا، وهو يعني علمه الواسع الذي لا حد له ولا بداية له ولا نهاية له، وأن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبس من علم الله سبحانه وتعالى وجزء منه. وأردت أن أؤكد على كل إجابة بأن أصل العلم هو مرفوع إلى الله، وهو من السنة سيدنا عليه الصلاة والسلام. وقت اللي يسأل هو يلقي سؤال على الصحابة اللي هو حوله وبشعتهم الجواب، يقولوا له الله ورسوله أعلم. فاقتداءً بسيدنا عليه الصلاة والسلام واقتداء بما قام به الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإني أقول الله ورسوله أعلم، وهي تمسك بالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وثم باش نقول لك حاجة أخرى إذا كان تسمح أستاذ سندس. تفضل دكتور. الصحابة هؤلاء الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم، أو في مقال وقوله الأشرف أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. حينئذ نحن نهتدي بهدي الصحابة الذين أخذوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصلنا إلى الهدي الرباني. ومن هنا يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه العزيز حيث قال فبهداه مقتده، وقال أيضا في أوائل سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. حينئذ اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بما ذهب إليه الصحابة أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالدرجة الأولى عملا بالهدي الرباني حيث قال تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنعام فبهداهم اقتده، وكذلك في أوائل سورة البقرة فإننا نتبع هذا الهدى وإنا على أثارهم لمقتدون. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والرضا في الدنيا والآخرة. شكرا دكتور. نواصل في طرح الأسئلة. سؤال يتعلق بما يرى الإنسان في منامه من خير أو شر. هذا سؤال طيب ياسر. احنا نعرف الرؤية المنامية الصالحة اللي يرى فيها المؤمن كل خير هي جزء من الوحي النبوي، الرؤية النبوية. ونعرف احنا الوحي النبوي تارة يكون عن طريق الرؤية المنامية، كما مثلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام. كذلك الوحي النبوي يأتي عن طريق مثلا ناقوس، ويأتي عن طريق الملك سيد جبرائيل عليه السلام. وسيدنا جبرائيل عليه السلام ربما في بعض الأحداث، في بعض المواضع، في بعض المواقع يعني يتشكل بشكل إنسان، ولهذا كان الوحي على أشكال متنوعة ومختلفة حسب الظرف والحال، وهذا بإرادة المولى سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل. إذن من هذا القبيل جاءت الرؤية المنامية، وهي جزء من 46 جزء من الوحي النبوي، وهي الرؤية الصادقة. يعني وقت اللي يرى المؤمن هذه الرؤى الصالحة الخير يعمل بها، هذا المدار يعمل بما يراه، من يذكره بذكر خاص أو تلاوة آية قرآنية فإنه يغضب على ذلك، فهي من الخير العميم على ذلك الشخص، وهي بشرى لذلك الشخص. أما بالنسبة للحلم يجب أن نفرق ما بين الرؤية وما بين الحلم. الحلم من الشيطان، ولهذا وقت اللي يرى شيء الإنسان ما يعجبوش ولا ربما فيه من الشر، فيه من المضرة كذا، فإنه يعني يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويتفتف حوله يعني بجانبه ويستعوذ من الشيطان، وهكذا الله سبحانه وتعالى يبعد عنه الشياطين ويبعد عنه ضرر هذه الأحلام التي هي يعني يرى فيها ما يضره أو ما يزعجه. ثم في بعض الأحيان يرى الإنسان شيء حتى في حياته، ربما يتخيل بعض الخيالات يعني يتخيل شيئا اللي هو مثلا نار قدامه، ولا مثلا إنسان يلبس لباس رثة وهو يخيفه في ذلك، فإنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه إلى الله بتلاوة آية الكرسي. وعندما يصل إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني يكررها مرارا، فهي من الآيات الحافظات التي بسببها يحفظ الله سبحانه وتعالى ذلك الشخص الذي اعتاد على تلاوة آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. وثم من ناحية أخرى يعني يقرأها في الصباح وقبل ما يرقد، وفي النهار ديما يقرأها مرارا، كما يقرأ مثلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأها باستمرار ويقرأ الفاتحة. نزيد نذكر أنا من باب التذكير، زاد إذا كان يلقى فرصة سانحة فلا بأس يقرأ سورة البقرة بأكملها، لأن سورة البقرة كما ذكرت سالفا هي يجعلها ربي سبحانه وتعالى من الأسباب التي تطهر المكان والمحل من الشياطين ومن الأشياء الضارة حتى الحيوانات الضارة، وبهذا يعني يكون الإنسان محمي محفوظ من قبل الله سبحانه وتعالى. تعرف أستاذة، ثم من الأذكار وقت اللي واحد يواظب على ذكر معين فإن الله يخلق معه ما يسمى بالروحاني. الروحاني هذا نوع من المخلوقات يأتي بعد رتبة الملائكة. احنا نعرف مرتبة مراتب المخلوقات، الإنسان أعلى درجة، الله سبحانه وتعالى ميزه على جميع المخلوقات وكرمه بالعقل، ومنه من الإنسان اختار منه الأنبياء والرسل، ثم تأتي رتبة الملائكة، ثم تأتي رتبة الروحاني. إذن الروحاني هذا منين يتكون؟ يتكون من الذكر اللي أنت تذكره أستاذة، مثلا تذكر اسم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو استغفر الله، أو مثلا يا عفو يا غفور مثلا، أو ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا مذكور في السنة. راهو كذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذم كلها خيرات وغرس هذا يحتفظ به الإنسان لآخرته وفي الجنة. عد هنا من هذا الذكر ربي سبحانه وتعالى يخلق الروحاني فيكلفه بماذا؟ يكلفه بالسعي في الحفظ على ذلك الشخص، والسعي في قضاء حوائج ذلك الشخص، والسعي في حماية ذلك الشخص من كل شرور. ومن هنا اللي يرى سوى في منامه أشياء ضارة، نقول وإحنا في النهار يرى شيء اللي هو ربما خيالات وكذا، ربي يحميه من ذلك ويعمر قلبه بالإيمان، ورب ينصر عليهم ويبعد عليه كل البلايا وكل الأضرار. هذا ما أستطيع أن أجيب البنت على هذه الأسئلة، والله ورسوله أعلم. يظهر لي دكتور إجابة واضحة وشافية. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.